يجمعنا جسد واحد والقلب يحن لطيبة. بطواف حول الكعبة بخشوع وبه رهبة يجمعنا جسد واحد والقلب يحن لطيبة. لا فرق بيني وبينك أبدا إلا بالتقوى. لا فرق بيني وبينك أبدا إلا بالتقوى. بتفرقنا ضعفاء وبوحدة نتقوى. لا فرق بيني وبينك أبدا إلا بالتقوى. بتفرقنا ضعفاء وبوحدتنا نتقوى. بالإيمان وبالعلم بالرحمة لا بالظلم مبدأنا الإنسانية في الحرب كما في السلم. بالإيمان وبالعلم بالرحمة لا بالظلم مبدأنا الإنسانية في الحرب كما في السلم. لا فرق بيني وبينك أبدا إلا بالتقوى. لا فرق بيني وبينك أبدا إلا بالتقوى. بتفرقنا ضعفاء وبوحدتنا نتقوى. لا فرق بيني وبينك أبدا إلا بالتقوى. بتفرقنا ضعفاء وبوحدتنا نتقوى. شرقيا أم غربيا عربيا أم عجميا بتأخينا نبقيه عالمنا إسلاميا. بوحدتنا نتقوى. لا فرق بيني وبينك أبداً.